بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وهبنا هذا اليوم وأحيانا فيه بعد أن أماتنا، ونسأله أن يجعله يوما نتقرب فيه إليه ونتعرف فيه عليه. وهذا هو الدرس الثالث من شرح بطاقات التعريف في سور المصحف الشريف في يوم 27 من شهر شعبان سنة 1439. سورة البقرة، وهي أولى السبع الطوال. مر معنا السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. أسماء هذه السورة وهذه الوقفة الأولى: البقرة وسنام القرآن وفسطاط القرآن. ثلاثة أسماء. البقرة لأنها انفردت بذكر قصة البقرة، وذكر قصة البقرة في هذه السورة هو الموضع الوحيد الذي ذكر في هذه القصة كما لا يخفى عليكم. وقصة البقرة تمثل أنموذجا ظاهرا لتعامل اليهود مع أحكام الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمر واضح من نبي الله وكليمه موسى. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وهذا مناسب جدا لهذه السورة من عدة جهات، لأن السورة كما تعرفون فيها أحكام كثيرة تحتاج إلى تنفيذ، وينبغي على المسلمين أن لا يسيروا في طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، كيف تعاملوا مع أحكام الله. فالآية تخدم ضرورة الاستسلام لحكم الله، وأن من شدد شدد الله عليه، ومن تأخر زاد الأمر صعوبة معه. ثم هو يبين حقيقة اليهود وهم العدو الأكبر للمسلمين منذ سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ربما إلى قيام الساعة. أكبر عدو هم اليهود، ولذلك بسط القول فيهم كثيرا في القرآن أكثر من النصارى. ذكر اليهود وفصلت أحوالهم وعرفت دخائلهم وعرفت مصائبهم كثيرا في القرآن، لأن هذا هو العدو الأكبر للمسلمين عبر التاريخ. ثم اسمه أيضا سنام القرآن، لأن سنام كل شيء أعلاه. تعرفون سنام الجمل؟ سنام الجمل هو ما على ظهره مما يختزن فيه الغذاء، وتسميتها بسنام القرآن جاء في حديث يأتي ذكره في فضائل هذه السورة. فسنام كل شيء أعلاه. وسورة البقرة هي أطول سور القرآن، وقد شملت أحكاما كثيرة، ولذلك ظل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتعلمها أربع سنوات، وقيل غير ذلك، لكن أصح ما ورد فيها في حدود اطلاعي أربع سنوات ظل يتعلم سورة البقرة، فيها أحكام كثيرة. والاسم الثالث فسطاط القرآن، وهذا الاسم مأخوذ عن بعض التابعين. قالوا: لأن الفسطاط هو المدينة التي فيها مجتمع الناس، وسورة البقرة الله يجزيك الخير، أحاطت بأحكام ومواعظ كثيرة لم تذكر في غيرها، فكأنها شيء تجتمع فيه معنى القرآن، وهو قريب من معنى سلام القرآن. أما الوقفة الثانية فمع فضائل السورة، فضائلها كثيرة، وهي من أعظم السور بعد فاتحة الكتاب. أفضلية سورة على سورة لا يدل على أن الثانية ليس فيها فضل، ثم هو لا يعتمد على العقل وإنما يعتمد على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل سورة هي الفاتحة، وذكر فضائل كثيرة لسورة البقرة، فدل على أن لها فضلا لكنها أقل من الفاتحة وليست بقليلة أبدا. ومن فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها ما في الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة أنني إذا ذكرت الأحاديث لا أذكر الصحابي، لكني ذكرت الصحابي هنا لأن نفس هذا الحديث جاء عند الحاكم بأسانيد غير ثابتة عن صحابيين آخرين، عن صحابيين، عن أبي هريرة، وورد خارج الحاكم عن آخر، وكلها ضعيفة. أما هذا الحديث فثابت، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء سناما، كل شيء له ذروة وشيء عالي، وسلام القرآن سورة البقرة. ولذلك لا تستقل إذا كنت، ولعل أكثركم يحفظ سورة البقرة، اعرف أن الله أعطاك شيئا عظيما، شيئا كبيرا، وكن على قدر هذه، على قدر هذا التشريف الذي يقتضي تكليفا. لعلكم تعرفون أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكان حافظا للقرآن مجودا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قراءته، لما وقف في معركة اليمامة عندما قاتل الصحابة ومن معهم مسيلمة الكذاب، قال بعضهم لسالم وهو يحمل الراية: إنا نخشى أن نؤتى من قبلك، يعني أن تتراجع أو يحصل منك شيء فنتضرر من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي، كيف أحمل القرآن أو أحمل سورة البقرة ثم أكون سببا لخذلان المسلمين، إما بأخلاق السيئة التي تشوه صورة أهل الدين، أو بارتكابي لمخالفات، أو بعدم تأدبي في المسجد، أو غير ذلك. الأمور كثيرة، لكن هو كان في مقام عظيم في الجهاد، قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. فسلام القرآن سورة البقرة. طبعا فضائلها كما قلنا كثيرة، يمكن أن تراجع. الوقفة الثالثة مع موقع السورة، جاءت سورة البقرة بعد الفاتحة مباشرة، فكانت تفصيلا لما أجمل في تلك. سورة الفاتحة فيها مجمل ما في القرآن كما مر معنا، والبقرة كأنها تفصيل. هي بالنسبة للفاتحة تفصيل، ولكنها بالنسبة للقرآن كله جامعة، مع أنها بالنظر إلى السور التالية كأنها جامعة لما في غيرها من القرآن كله. ولذلك يمكن أن يقال إن ابن عمر رضي الله عنه عندما تعلم سورة البقرة كأنه تعلم القرآن كله، وأمضى في ذلك 4 سنوات كما قلت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم في معركة مسيلمة المشار إليها ينادون، وكان شعارهم يا أصحاب سورة البقرة، بينهم وبين السورة صحبة. وقد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، ومعهم من أسلم حديثا في فتح مكة، انطلقوا إلى الطائف وباغتهم العدو كما تعرفون، فانكشف الجيش ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أمر العباس وكان صاحب صوت أن ينادي الصحابة، فكان من ندائه يا أصحاب سورة البقرة. وهذا يشعر كما أشار سيدي الطاهر بن عاشور في مقدمة سورة البقرة، يشعر أن الصحابة انكبوا على هذه السورة يتعلمونها. وسيأتي في وقفة تالية شيء يدعم هذا المعنى، أن الصحابة كانوا مشغولين بتعلم سورة البقرة حتى صاروا ينادون يا أصحاب سورة البقرة. أنا متى أقول لك يا صاحب كذا؟ إذا كانت بينك وبين هذا الشيء ملازمة، إذا قلت لك يا صاحب الألفية، هل تكون ممن قرأ الألفية مرة، أم تكون ممن لازم قراءتها وحفظها ودراستها وتدريسها؟ مثلا يا صاحب كذا تدل على ملازمة. ويقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة، فلتكن بينك وبين سورة البقرة صحبة، فإن هذا نافع جدا، وهو من الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه السورة. السورة مدنية باتفاق كما هو معلوم، ولم يصح استثناء شيء منها. وهنا تعبير أستخدمه في السور، أحيانا يقال لم يصح استثناء شيء منها، وأحيانا يقال لم يرد استثناء شيء منها. من يقول لي ما الفرق بين لم يصح استثناء شيء منها لم يرد استثناء شيء منها؟ في سورة البقرة السورة مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها، يعني شيء من آياتها. في سورة آل عمران هي مدنية باتفاق ولم يرد استثناء شيء منها، ما الفرق؟ من يقول لي؟ نعم يا شيخ عبد القادر، يعني أيهما أعم؟ لم يرد، عندما قلنا لم يصح إذن ورد استثناء آيات لكن لم يصح هذا الاستثناء. أما إذا قلنا لم يرد أصلا لم يرد، وهذا متحقق في آل عمران، فالقطع بمدنيتها أقوى، لأن عندنا هنا آيات من السورة قيل باستثنائها، وهذه المسألة التي تكون فيها قول باستثناء تكون مسألة من باب الاجتهاد غالبا، ويكون فيها أخذ ورد. أما آل عمران فمتمحضة للقول بمدنيتها، لا لم يرد فيها شيء خلاف ذلك. الوقفة الخامسة مع تأريخها. ما الفرق بين العهد الذي نزلت فيه وهو أنها مدنية، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة وليس ما نزل بالمدينة على الاصطلاح الذي استقر؟ فالمدني ما نزل بعد الهجرة، ولو نزل في فتح مكة ولو نزل في حجة الوداع في عرفة يسمى مدنيا. لماذا يسمى مدنيا؟ لأن المدني ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله. فما الفرق بين العهد الذي نزلت فيه السورة وهي الوقفة الرابعة التي ذكرناها وبين تأريخ السورة وهي الوقفة الخامسة؟ من يقول لي؟ نعم يا شيخ عبد الرحمن. أدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عاش 10 سنوات، ففي أي سنة نزلت هذه السورة؟ نعم، فهذه الوقفة الخامسة مع تأريخها هي أول سورة نزلت في المدينة، وحكي الإجماع عليه، حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد عدت، ركزوا في هذا الكلام لأنه سينبني عليه كل ما بعده في الكتاب، وقد عدت 86 في رواية جابر بن زيد، عددها ترتيبها 86، وهي أول سورة نزلت في المدينة. إذن كم سورة نزلت بمكة؟ 85 خطأ، وهو صواب الآن بالنظر إلى هذا الكلام. من يستطيع أن يتذكر ما قلناه أمس ليدرك؟ ذكر في رواية جابر بن زيد 85 سورة قبل هذه السورة نزلت بمكة، ولكنها عدت هذه السورة 86، وهي في الحقيقة ليست 86. من يقول لي لماذا؟ نعم يا شيخ عبد القادر. ليس في خلاف، نحن أنا أقول عد وأنت لاحظت الفاتحة، الفاتحة أصلا لم يذكرها جابر بن زيد فليست في العد. إذن عد السور كم سيكون في كل المصحف؟ هي في الأصل 114 سورة، لكن في عد جابر بن زيد عد 123 سورة، ولم يعد الفاتحة أصلا. وهذا قد يكون قرينة أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، فهي في حقيقة الأمر 87، لكن في رواية جابر بن زيد هي 86 لإسقاط سورة الفاتحة بعد المطففين وقبل آل عمران، نزلت بعد سورة المطففين. ونفهم من هذا أن المطففين هي آخر سورة نزلت بمكة، وفيه تفصيل يأتي إن شاء الله، وقبل آل عمران، وسيأتي الكلام أكثر على تأريخ آل عمران فيما يأتي إن شاء الله. وقد استمر نزولها، مع أنها أول سورة نزلت، وقد استمر نزولها من بدايات العهد المدني إلى متى؟ من يقول لي؟ يعني هل كل السور نزلت في البداية؟ نعم يا شيخ، إلى يوم النحر. اليوم أكملت لكم دينكم في أي سورة نزلت؟ في المائدة. نحن نريد آيات من سورة البقرة نزلت متأخرة، من يتذكر آية نزلت؟ نعم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إلى أن ختم القرآن كله على رأي الجمهور بقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والجمهور أن هذه هي آخر آية نزلت، والخلاف مشهور. وهنا نعود إلى قضية صحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسورة البقرة منذ سكنوا المدينة، وهي تتتابع وتنزل، ولم تتم إلا عندما انتهى القرآن، بل جاء في الرواية أنه كان بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين نزول هذه الآية ليال، فهي نزلت بعد حجة الوداع، أقل من 10 ليالي بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين نزول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا جعل الصحابة 10 سنوات ينشغلون بهذه السورة، تنزل سورة أخرى ثم تأتي آية يضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، فيظل الصحابة رضوان الله عليهم مرتبطين بسورة البقرة، وهذا شيء عظيم جدا. وهذا يشعرك أنها تحتاج إلى بحث وتمحيص لمعرفة وقت نزول كل آية منها، محاولة منا لاقتفاء أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول: ما من آية لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، رضي الله عنه. وهذا تعين عليه الوقفة السادسة، وهي في أسباب نزول السورة. ما هو الكتاب الذي ذكرت أنه المرجع في أسباب نزول السورة في هذا الكتاب؟ الصحيح من أسباب النزول لعصام الحميدة، ذكر لها في هذا الكتاب 68 سببا، وهذا عدد كبير. يعني طبعا لا يشترط أن يكون بهذا الشكل، لكن السورة 49 صفحة، فيها 68 سبب نزول. إذن الغالب ألا تخلو صفحة من سبب نزول، أو سبب ونصف، لا يوجد سبب ونصف، لكن سبب وآية في صفحة بسببين وصفحة بسبب تقريبا. طبعا قد تخلو صفحة من أسباب ثم تأتي صفحة تكثر فيها الأسباب، لكن القصد أن الأسباب كثيرة، وأسباب النزول مما يعين على التأريخ الدقيق لنزول الآية. مثلا تنظر إلى اسم الصحابي الذي حضر القصة، أو الغزوة التي ارتبطت بالقصة، أو غير ذلك. ذكر لها 68 سببا، وبالتأمل في هذه الأسباب بالنظر إلى موقعها في السورة وإلى موضوعها يلاحظ أمور أختصرها الآن هنا، لأنكم دون القراءة لن تركزوا فيها، ولعلي أطلب من الإخوة سبورة، لأن تقسيم السور تعين فيه السبورة. لاحظوا يا أخوان، هذه السورة كما سيأتي بعد قليل فيها مقدمة وخاتمة وثلاثة أقسام. المقدمة والقسم الأول يتحدث عن اليهود كثيرا، والقسم الثاني والثالث فيه الأحكام الشرعية التفصيلية. ولذلك يلاحظ أن مقدمة السورة وقسمها الأول الذي قلنا أنه يتعلق باليهود كثيرا بلغت الأسباب المتعلقة بها 29 سببا، من 68 29 سببا في المقدمة والقسم الأول، 20 منها تعلقت باليهود. من 29 سببا 20 سببا منها تعلقت باليهود، وهذا يدل على أهمية اليهود في هذه المرحلة. وهذا يشعر أن هذه الآيات نزلت في أول الهجرة أو في الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنوات، هل تتصورون أن هذه الآيات تكون نزلت في بدايات سكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المقدمة والقسم الأول، أم في الأواخر عند حجة الوداع أو قبل عند صلح الحديبية ونحو ذلك؟ ما رأيكم؟ ها؟ لماذا؟ من يعلل؟ من يعلل؟ يبدو شخصا لم يتكلم، حاول أن تجتهد. نعم، كانت هناك دعوة لليهود بعد خيبر، غاب اليهود أصلا عن المدينة إلا قليلا، فغالبا تكون هذه الآيات التي تكلم اليهود وتتلطف معهم، وأني فضلتكم على العالمين، مع بيان مخازيهم التي تزهد المسلمين فيهم وفي اتباع قبلتهم. فيتصور أن تكون في البدايات، وهذا واضح في القسم الأول مع المقدمة. فبلغت الأسباب 20 سببا تعلقت باليهود، ولو مع غيرهم، أحيانا يشركهم النصارى في الآيات، لكن معظم الآيات في اليهود. كما تعلقت 5 أسباب من هذه الأسباب بحادثة تحويل القبلة. حادثة تحويل القبلة حدث واحد تعلقت بها 5 أسباب في نزول السورة، وهذا يشعر بأهمية هذا الحدث. ولو قلت لكم ما هي الآيات التي تحدثت عن تحويل القبلة؟ لظننتم أنها 5 آيات أو 6 آيات، وهذا صحيح إن نظرنا إلى الظاهر. أما إن نظرنا إلى الإشارات التي تشير إلى آيات إلى تحويل القبلة فإنها تمتد من أوائل السورة إلى ما بعد تحويل القبلة في آيات كثيرة أشار إليها العلماء. وخذ مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أسألكم بالله، الإمام يكون في الأمام أم خلف أم خلفك؟ ما قبلة إبراهيم؟ ما قبلة إبراهيم؟ الكعبة. قبلة إبراهيم الكعبة، فإذا جعل للناس إماما فكيف تصلي إلى جهة أخرى؟ هذا تمهيد لتحويل القبلة، هو أحد التمهيدات، والتمهيدات كثيرة لطيفة جدا. وذكر بني إسرائيل تمهيد لتحويل القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق يهود في بداية الأمر، فجاءت هذه الآيات قبل تحويل القبلة تزهد فيهم تماما، وأنهم نكثوا العهود وأنهم وأنهم. فتحويل القبلة أمر عظيم وحادثة كبيرة، كانت تهيئة لنصر المسلمين في غزوة بدر، ولذلك تعلقت بها أسباب كثيرة. وجاء سببان متعلقين بالمشركين وسببان في التربية وبيان الأحكام. التربية وبيان الأحكام، هذا اللفظ سيأتي كثيرا في أسباب النزول. كان القرآن يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الأحكام، حتى بكت أم أيمن رضي الله عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته بركة أم أيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته. فلما توفي عليه الصلاة والسلام تحادث أبو بكر وعمر في الذهاب إليها لزيارتها، فلما زارها ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. كان القرآن يربي الصحابة، كلما حدث حادث نزلت آيات، وهذا واضح في هذه السورة في القسم الأول مع المقدمة، لأن الحديث كان فيه عن اليهود كانت التربية وبيان الأحكام قليلة، وإنما هما سببان. أما القسم الثاني والثالث الذي فيه الأحكام فقد بلغت الأسباب فيه 37 سببا، تعلقت لم تتعلق باليهود، تعلقت إلا سببا واحدا، منها سبب يتعلق باليهود وهو امتداد للآيات السابقة، وآخر متعلق بأهل الكتاب، 37 سببا تعلقت بتربية المؤمنين وبيان الأحكام. وهذه الأسباب تحتاج إلى الدراسة والتأمل، كيف رب الله المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه فيها حكم كثيرة. وبيان الأحكام كالصيام والحج والنكاح والطلاق. ومنها أذكر سببا واحدا لأنه يدل على كيفية تلقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التربية وهذا القرآن العظيم. ومنها ما في صحيح مسلم أنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا هذه الآيات نزلت في نهايات الأحكام بعد أن جاءت الأحكام الكثيرة. قال الله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من بعدهم، ونسأل الله أن يرحم حالنا. هل تقرأ آية فتشعر بالثقل والمسؤولية؟ هل يحصل لك هذا؟ هذا ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. النزول على الركبتين هذه هيئة الخائف أو المتوسل مثلا أو نحو ذلك. ليس الإنسان متى يتكئ؟ إذا اطمأن. وأهل الجنة يوصفون كثيرا بالاتكاء، لكن متى يبركون على الركب؟ وترى كل أمة جاثية، يعني على الركب. وهنا قال جثوا على الركب، بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، نداء: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وهذا يشعر أن هذه الآيات متأخرة بعد أحكام الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ وسمعنا وعصينا وردت في آيات، منها في سورة البقرة. فكأنهم ينبغي أن يأخذوا العبرة ولا يقولوا مثل ما قال اليهود، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، لقنهم النبي صلى الله عليه وسلم فتلقنوا. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. والذل لأحكام الله أمر عظيم مطلوب من العبودية. فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وهو يدل بجلاء على تربية الصحابة بالقرآن العظيم وحرصهم على العمل بهم. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم. الوقفة السابعة مع مطلع السورة. أنا دائما أقول مطلع السورة بفتح اللام، وراجعتها أمس فتضح أنه يصح أن تقول مطلع ومطلع، كلاهما صحيح. افتتحت بحروف التهجي عموما، والسور المبدوءة بحروف التهجي 29 سورة بما فيها البقرة، وهي التي يسميها العلماء الحروف المقطعة. ثم هي مفتتحة بألف لام ميم خصوصا. ما هي السور التي تشاركها في هذه في هذا المطلع؟ نعم، السجدة ولو بدأت بالمصحف تستطيع أن تبدأ بالمصحف البقرة ثم آل عمران، وهاتان سورتان متجاورتان، ثم لقمان، وقبلها الروم، وقبلها العنكبوت، وبعد هذه كلها السجدة. فهذه أربع سور وتلك سورتان، فالمجموع ست سور. يطلق عليها بعض العلماء وليس إطلاقا مشهورا اللواميم، ومن أشهر من رأيته يستخدم هذا التعبير البقاعي في تفسيره، ويرى أن بينها ارتباطا وأنها توزعت لحكمة، فإن السور التي تتشابه مطالعها بهذا الشكل من الحروف المقطعة تتوالى غالبا مثل آل حاميم، لكن هذه السورة جعلت أو هذه المجموعة جعلت منها سورتان في أول المصحف والبقية في آخر المصحف، والأوليان مدنية، وبقية هذه السور العنكبوت وما بعدها مكية وفصلت. الوقفة الثامنة مع المقاطع، قسمت إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة. مقدمة حرفية يعني تبدأ بحرف مقطع، وثلاثة أقسام ندائية، كل قسم سيبدأ بنداء. أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في الآية 21. والنداء الثاني: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، في الآية 68 بعد 100. والآية الثالثة أو القسم الثالث: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا هو الإسلام، وهذا يعني الدخول في كل أحكام الإسلام، وذلك في الآية 128. ثم الخاتمة في لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وهو مطلع خبري. فالسورة تبدأ بمقدمة ثم ثلاثة أقسام ندائية ثم خاتمة. أما المقدمة ففيها المطلع الحرفي المتبع بالثناء على الكتاب: ذلك الكتاب. من درس البلاغة عرف أن هذا ثناء عظيم على الله، ذلك الكتاب. العظيم لا يشير إشارة التعظيم إلا للأمور العظيمة، واستخدم اسم الإشارة للبعيد وهو أدل على العظمة، وعرف الخبر قال ذلك الكتاب. لو قال ذلك كتاب لاختلف المعنى. ذلك الكتاب يعني هو الكتاب الأوحد الوحيد، وهذا أسلوب قصر وحصر، لأن الخبر جاء معرفا بأل، والمبتدأ معرفة، وتعريف المبتدأ والخبر هو من أساليب القصر والحصر. ذلك الكتاب يعني ليس هناك كتاب آخر. وأسألك بالله ولله المثل الأعلى، لو أن طالبا ذهب إلى مدرس وقد احتار في كثرة الكتب التي تتكلم في موضوع المادة قبل الاختبار، وقال له: وجدت في المكتبة كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، وعدد له 100 كتاب، والاختبار في الغد، فقال له المدرس: ذلك الكتاب، إلى واحد من هذه الكتب. فماذا سيصنع الطالب؟ سينكب بكليته على هذا الكتاب. وهذا ما حصل للأصحاب رضوان الله عليهم، ولذلك قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، في بداية سورة القدر قال: إنا أنزلناه، جاء بالضمير، والضمير لابد أن يعود إلى مذكور، ولا يوجد مذكور هنا. قال سيدي الطالب بن عاشور: لأن الصحابة انكبوا على القرآن، فصار إذا جاء الضمير يعود إليه مباشرة. كما أنك لو اعتدت على شيخ معين أو كنت من أهل الطعام تحب مطعما معينا، أقول لك هل ستذهب هذا الأسبوع؟ لا تقول لي إلى أين، تعرف أنني أقصد المطعم أو الملعب أو الشيخ أو المكان الذي تحبه وتميل إليه. والكلام على الثناء على القرآن في هذه الجملة كبير جدا، والثناء في القرآن على القرآن كثير جدا، لأن من أعظم ما ينفع في فهم القرآن أن تشعر بقيمته. أما إذا شعرت أنها قصص وأمثال لا قيمة لها، أو استغفر الله لا يظن هذا مسلم، لكن إذا لم تكترث به كثيرا وظننت أنك ترقق قلبك بكتاب أكثر من القرآن، أو تنور عقلك بكتاب أكثر من القرآن، أو تفهم دين الله بكتاب أكثر من القرآن، فقد بخست القرآن حقه. بعد هذا الثناء جاء التقسيم الإلهي للناس في هذه المقدمة، المقدمة من 20 آية، جاء التقسيم الإلهي للناس، فإلى ماذا قسمه؟ المتقين، هدى للمتقين، ثم إن الذين كفروا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقسم الناس إلى متقين وكافرين ومنافقين. هذا تقسيم الخالق للمخلوقين، فكل تقسيم غير تقسيم الله أقل من تقسيم الله، هذا قولا واحدا. فإذا تعارض مع تقسيم الله فتقسيم الله يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكن أن يخالف تقسيم الله بتقسيم. يمكن أن يتقسم البشر وهم مقسمون إلى أجناس وقبائل وشعوب، لكن الكلمة العليا لله. ومن أسماء الله العلي والأعلى، وعلو الله 3 أنواع: علو الذات، وعلو الصفات، وعلو الأفعال. وإذا حكم الله فحكمه أعلى من كل حكم، وتقسيم الله هذا هو: كفار ومنافقون ومتقون. وعلى هذا يسير المسلمون ولا بد، وكل تقسيم آخر لا ينبغي ولا يجوز بحال أن يعلو هذا التقسيم. وأما القسم الأول من السورة، قلنا السورة مقدمة وقسم أول يمتد من الآية 21 إلى الآية 67 بعد 100، قسم طويل فيه المطلع الندائي للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ودعوتهم إلى العبادة وصولا إلى التقوى. فالقسم الأول يدور حول هذه القضية: الدعوة إلى العبادة وصولا إلى التقوى، في 6 مقاطع. فيها الأمر المباشر بالعبادة والتحذير من الشرك، بعد أن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا، مع إقامة الحجج الملزمة، فقد قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذه كلها حجج على الإنسان، ولذلك قال فيها في هذا المقطع: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هنا جاءت الحجج، وختم هذا المقطع والختم بالإنكار، أو الختم بالإنكار على الكفر بالخالق الواهب للحياة في الآية المذكورة، مع التذكير بخلق الأرض للإنسان: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم يأتي مقطع آخر، القسم ينقسم إلى مقاطع: مقطع يأمر بالعبادة مع الحجج الملزمة، ثم مقطع آخر في قصة آدم، ولعلي لا أقرأ وأختصر للوقت، في قصة آدم، وفي خاتمتها بيان مهمة آدم في الأرض. من يستخرج لي هذه المهمة؟ مهمة آدم وبنيه في الأرض، في آخر قصة آدم، من يستخرجها؟ في آخر قصة آدم في هذه السورة، بعد أن أهبط من الجنة، لو فتحتم المصاحف جيد أو تذكرتم آيات في الجوالات، أحسنت. أحسنت يا شيخ. فإما يأتينكم مني هدى، هذه مهمة بني آدم في الأرض. قد شرحت هذه الآية في سور أخرى بعد ذلك، سورة الأعراف مثلا كأنها شرح لهاتين الآيتين. فمن تبع هداي، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي المهمة. ثم جاء المقطع الثالث يبين حال أقوام كلفوا بالمهمة ولكنهم فشلوا في المهمة، وهم بنو إسرائيل. ثم ذكر، ولذلك قلت ثم ذكر أمة أتاها الهدى فلم تنجح في أداء المهمة وهم بنو إسرائيل. ما فائدة أن نعرف هذه الأمة؟ أن نلعنهم؟ ها من يفيدني؟ ما فائدة أن نعرف كيف لم تنجح هذه الأمة في هذه المهمة العظيمة؟ ما الفائدة؟ نعم الحذر منهم، نعم، لكن الحذر من المشي في طريقهم. وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة كلما مر على موقف لليهود سأل الطلاب بعد أن شرح الآية، قال هل وقع هذا من المسلمين؟ والغالب أن يقولوا نعم وقع، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار وليس تشريعا، لتتبعن سنن من كان قبلكم. ألم يقل بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، يعني يؤولون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، يقولون كان يمزح، هذا مثل أتتخذنا هزوا، يؤول الحديث الواضح بأنه كان يمزح. وقارن بكثير من آيات، حاول أن تتأمل فيها، واستمعوا إلى الشيخ ابن عثيمين، طبعا هو الآن خرج كتابا، اقرأ وانظر كيف يربط رحمه الله ونور قبره، كيف كان يربط دائما كل موقف من اليهود ومن أهل الكتاب بواقعنا وهو مرتبط جدا. فهو تحذير لنا مما لا يمكننا من أداء المهمة. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام الذي أتم أداء المهمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولذلك بنو إسرائيل لا يستحقون الموافقة بل يستحقون المخالفة، وإبراهيم أحق بالاتباع. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام الذي أتم أداء المهمة مع ذكر بنائه للكعبة، وهذا تمهيد للمقطع الذي بعده الذي فيه تحويل القبلة، فجاء تحويل القبلة امتدادا للمقطعين السابقين. بعد أن عرفنا أن اليهود لا يستحقون الاتباع والموافقة، وعرفنا من المستحق لذلك الاتباع والموافقة، حول القبلة. والله لو قرأت الآيات من أول السورة تتعجب كيف تحول اليهود من أني فضلتكم على العالمين إلى حالة يزدرى النظر إليها ولا يؤمل أحد أن يتبعهم فيها. ثم كيف يذكر إبراهيم نموذجا، ويذكر معه إسحاق ويعقوب وإسماعيل، ويذكر يعقوب وأنه أوصى بالتوحيد، آيات عجيبة من أول السورة. وأنا وغيري نحرم أنفسنا من بعض أنوار السورة إذا قرأناها في أيام طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح سورة أتمها في الصلاة ولو كانت طويلة، والصحابي الجليل بدأ يقرأ سورة فأصابه سهم وثان وثالث وظل ينزع السهم تلو الآخر، ثم تذكر الجيش الذي يحرسه فخفف صلاته وأيقظ صاحبه في القصة المعروفة، وفي سندها ابن إسحاق وقواها بعض أهل العلم، قال ما حملك على هذا؟ قال إني افتتحت سورة فكرهت أن أقطعها. أما أن أقرأ البقرة في يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام هذا طيب، لكنه يحرم من أنوار عندما تقرأها كاملة دفعة واحدة وتتدبر فيها تأخذ نورا آخر من هذه السورة العظيمة. ثم بعد تحويل القبلة المقطع الذي بعده هو الأخير، نداء المؤمنين وحثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة. قلنا القسم الثاني والثالث فيه أحكام كثيرة، وفي هذا القسم قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وكأنها تمهد لهم الاستعداد للأحكام الثقيلة التي ستأتيهم، وإعدادهم لتلقي أوامر الله مع الوعيد للذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. ستأتي أحكام لا تخفوها، وهو تهديد أصلا لأهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم، إلى أن يختم القسم بما بدأ به. بما بدأ القسم؟ قلنا المقدمة فيها التقسيم الإلهي، ثم القسم الأول يا أيها الناس. بماذا ابتدأ القسم؟ العبادة والتحذير من الشرك، والختام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأمر بالتوحيد وحذر من الشرك في آخر القسم كما بدأ به، وهذا يسميه البلاغيون رد الأعجاز على الصدور، أن يختم الكلام بما بدأ به، كما يصنع المدرس أحيانا أو الخطيب أو المتكلم فيبدأ بكلام ثم يستطرد ويذهب ثم يعود إلى أول الكلام إشعارا بأهميته وتركيزا لأذهان السامعين. وأما القسم الثاني ففيه المطلع الندائي للناس وإكمال الدلالة على التقوى، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وبيان ما يدخل فيها وذكر تفصيلات في طريق إقامتها. الكلام عن التقوى في السورة كثير جدا، فهذه السورة تكمل الدلالة على التقوى. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد أن تهيأت النفوس للتقوى بدأ يفصل في أحكام التقوى في القسمين الثاني والثالث. فالقسم الثاني في ثلاثة مقاطع، فيها الأمر بأكل الحلال وعدم اتباع خطوات الشيطان، وسأقتصر بعض الكلام، ثم الحديث عن أحكام القصاص والوصية، وفيهما حفظ للمجتمع المسلم وإقامة للعدل فيه، ثم حديث يعمق التقوى ويدل على طريقها بذكر أحكام الصيام والقتال والحج. وقد ختم المقطع الثالث والأخير من هذا القسم الثاني بحديث عن المؤمن والمنافق في مقام بيع النفس لله. في نهاية هذا القسم قال الله يا أيها الذين قبلها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله، وهو أمر عظيم قد يشق الإنسان فيه على نفسه. قال الله والله رؤوف بالعباد. ثم جاء القسم الثالث وكأن هذه الخاتمة تمهد له، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإذا بعت نفسك لله دخلت في السلم كافة. جاء القسم الثالث وفيه الأمر بالدخول في السلم كافة. ما هو السلم؟ الإسلام، وليس الصلح هنا وإنما الإسلام، كما بين الإمام الطبري. والنهي عن اتباع خطوات الشيطان مع تفصيلات متعددة في أحكام أخرى متعلقة بالتقوى. الذي يلاحظ في هذا القسم الثالث أن هذه الأحكام قد لا يخطر في ذهن الناس أنها متعلقة بالتقوى، وجاء تأكيد ارتباطها بالتقوى هنا. يعني الصوم والتقوى تدركه، الحج والتقوى أنت سافرت لله وكذا، لكن أحكام الطلاق بعض الناس لا يربطها بالتقوى، وهي مرتبطة بالتقوى جدا كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله في سورة الطلاق. وأحكام الجهاد نعم مرتبطة بالتقوى، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإلا فلا، لا وطن ولا وثن ولا حمية ولا جاهلية، كل هذا ينزع عن الجهاد اسم الجهاد ويصبح قتالا ولا يكون مرتبطا بالتقوى. فذكر هنا ذكرت أحكام القتال والطلاق في مقطع في القسم، ثم المقطع الثاني في أحكام التصرف في المال. وبعض الناس قد يظن أن هذا أيضا ليس من أمر التقوى، البيع والشراء بالكذب والغش والسب أحيانا وإساءة الخلق، والتقوى في المسجد، وهذا خلل. فأحكام المال مما يدخل في التقوى، وقد فصل في أحكام المال فحث على الإنفاق وحرم الربا وذكر أحكام الدين. وختم هذا القسم الثالث بقوله تعالى، وهذه طريقة في القرآن، إذا ذكرت أحكام كثيرة يختم بأن الأمر لله، بذلك ختمت سورة المائدة وختمت سورة النور. وهنا قال لله ما في السماوات وما في الأرض، بعد أن ذكرت الأحكام الكثيرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. وفي الخاتمة مطلع خبري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع دعوات جامعة من المؤمنين لقنها. ما من لقنهم هذه الدعوات؟ الله، عندما استسلموا لله وقالوا سمعنا وأطعنا، قال لقنهم هذه الدعوات المباركة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يلحق بهم ويتبع سبيلهم. الوقفة التاسعة والأخيرة، وهي مختصرة في موضوع السورة، أظن أن من قرأ كل الموضوعات الفقرات السابقة يعرف موضوع السورة، من يستطيع أن يتأمل فيما سبق فيعرف موضوع السورة. وموضوع السورة مسألة اجتهادية، لا يشترط أن نتفق على عبارة واحدة، من يحاول بالنظر إلى مدنيتها، بالنظر إلى طول مدتها، بالنظر إلى تنوع أحكامها. نعم يا شيخ، الإذعان لأحكام الله صحيح، من يعطي شيء آخر؟ نعم يا شيخ عرفان، مما في الأرض حلالا طيبا. جميل جدا، أنت لخصت السورة. نعم، أقول هي مسألة اجتهادية، مدنيتها وامتداد نزولها وتعدد وتكامل موضوعاتها يشعر أن موضوعها هو إقامة الدولة الإسلامية على أساس التقوى، من يوم أسس النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفي وهي تنزل وتقيم الدولة الإسلامية على أساس التقوى. طيب، نحن عندنا وقت نكمل إن شاء الله، وإن كنا قد أطلنا في البقرة، لكن البقرة طويلة، لكن سأوقف، يعني نحمد الله ونصلي على رسول الله ونختم هذا المجلس، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.